من لبس الخفين أو الجوربين وهما الشراب على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح. الأولى والأحوط ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى، هذا هو الأظهر في الدليل. من لبس الشراب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه. العمامة كالخفين لا بد من الطهارة، فإذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوما وليلة. المرأة إذا أدارت الخمار على رأسها وشق عليها نزعه تمسح يوما وليلة إذا كانت لبستها على طهارة كالخفين سواء. أما إذا كان لا يشد كالعمامة العادية أو الغترة فهذه ليس عليها مسح، لأن خلعها لا يكلف، كذلك الخمار العادي. الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة والحيض، فإذا برئ ما تحتها لم يجب إعادة الغسل. الاختيارات الفقهية.